القاهرة. النهاردة ورد من المستمع محمد فهمي محمد عبد الرحمن من النعنعية مركز أشمون محافظة المنوفية، والهمسة موجهة للسيد محافظ المنوفية بيقول فيها: أنا يا حضرات جاي أقدم همستي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهل النعنعية، وخصوصا الناس اللي ساكنين معانا في نفس الشارع. إحنا يا حضرات بقالنا 4 سنين في عذاب. اه والله زي ما بقول لكم كده، عذاب ما بعده عذاب، بسبب ورشة نجارة كبيرة فتحة في الشارع قصاد البيت اللي انا ساكن فيه، وطبعا فاتحين بدون رخصة ولا معاهم اي ورق يديهم الحق في تشغيل ورشة نجارة داخل منطقة سكنية زي اللي احنا عايشين فيها. احنا مش عارفين نرتاح في بيوتنا، لا كبير في السن ولا طفل ولا ست ولا راجل، ولا في حد عارف يعيش جوا بيته من الازعاج ومنشار الكهرباء اللي شغال ليل ونهار. ايوه ليل ونهار، اصل الورشة اللي بقول لكم عليها دي ما بتقفلش نهائي، شغالة 24 ساعة. والمشكلة مش بس في الازعاج والناس اللي مش عارفين يرتاحوا في بيوتهم، لا دي الناس كمان صابهم المرض. انا اطفال التلاتة جالهم حساسية على صدرهم بسبب التراب اللي طالع من الخشب وهم بيشتغلوا فيه. مصيبة مصيبة وحلت علينا وتعبنا من الشكوى. ايوه اشتكينا لبتوع مجلس المدينة، ولما اشتكينا قالوا لنا الشيخ لابد هي فوضى ولا فوضى؟ لا لا لا لا دي مهزلة. ايوه مهزله ولازم تنتهي حالا. احنا بقالنا 4 سنين على الحال ده يا سعاده البيه. 4 سنين وساكتين ازاي؟ ما احنا اشتكينا للاستاذ اللي كان موجود قبل حضرتك وما عملش اي حاجه. طب اسمع يا محترم، انت معاك موبايل بكاميرا؟ ايوه يا سعاده البيه معايا. طب تعالى نصور سيلفي مع بعض. يا راجل اهزر معاك سيلفي ايه؟ انا عايزك بقى من غير ما حد ياخد باله تصور الصنايعيه اللي في الورشه دي وهم شغالين في الديره كده من غير ما حد يشوفك، وبعد كده تطبع لي الصور دي وتجيبها لي بقى نرفقها في الطلب. ان شاء الله خلال ساعات هقفل لك الورشه دي. انت مشغل التكييف سخن يا ابراهيم؟ وصورت الصناعيه وهم شغالين زي ما قال لي حضرته، واديته الصور وارفقها بالطلب، وتفائلنا وان المشكله ان شاء الله هتتحل. لكن اللي حصل انه محدش عبرنا ولا عمل لنا حاجة يا حضرات، علشان كده انا جيت اقدم لكم همستي واملي في الله وفي سيادة المحافظ انه يقفل الورشة دي اللي جابت لنا المرض لينا ولعيالنا، او تتنقل خارج الكتلة السكنية. فيا ترى في حل لمشكلتنا دي ولا مفيش حل؟ أحمد كريم، رضا سليمان.